وعلى الله فتوكلوا Yeah. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Thank you.

من أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاء تذوبي من عذابي ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ربنا يديك والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب Thank you. والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يا ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد ما وعظه يحرفون الكلمة من بعد ما يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن وإن حكمت فاحكم

فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على صدق الله العظيم.